بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 106 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 31 من السيرة النبوية العطرة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة النافعة إلى الصفحة 465 من المجلد الرابع، وكان الكلام فيها على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وتكلمنا عن الهجرة من الحلقة الماضية، وكنا سنتابع الكلام عن الهجرة من مكة إلى المدينة في هذه الحلقة، لأن الموضوع كان كبيرا عن حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال ابن شهاب رحمه الله عز وجل: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت من الشعر تام غير هذه الأبيات: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظ البخاري، وقد تفرد بروايته دون مسلم، وله شواهد من وجوه أخرى، وليس في قصة أم معبد الخزاعية، ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا. أولا، فأول قول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد عن قزي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب بن سرجن بـ13 درهم، فقال أبو بكر لعازب: من المر البراء فليحمله إلى منزله. فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه. فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحسسنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها، فسويته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرشت له فروة، وقلت: اضطجع يا رسول الله، فاضطجع. ثم خرجت فانظر هل ارى من احد من الطلب، فاذا انا براعي غنم، فقلت: لمن انت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها فأمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي داوة على فمها خرقة، فحلب لي كثبتان من اللبن، فصببت يعني الماء على القدح حتى بارد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفيته وقد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: هل آن الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرسنا، فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو قال رمحين أو ثلاثة. قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت، فقال لما تبكي؟ قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد وثب عنها، وقال يا محمد قال علمت قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلبة، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنم بموضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معه حتى قدمنا المدينة، وتلقاه الناس ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتلقاه الناس وأنا معه حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس. فخرجوا في الطرق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فخرجوا في الطرق وعلى الأجاجير، واشتد الخدم الصبيان في الطريق يقولون الله أكبر. جاء رسول الله، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا. فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو على أثري. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. قال البراء ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل أخرجاه قال رحمه الله عز وجل أخرجاه في الصحيحين أخرجه في الصحيحين من حديث إسرائيل بدون قول البراء أول من قدم علينا إلى آخره. قال فانفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به. وقال ابن إسحاق رحمه الله عزيز فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ومع أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوا 100 ناقة لمن رده عليهم. فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجرا ببعيرهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لهما عصاما. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام، فحلت نطاقها فجعلت عصاما ثم علقتها به، فقال يقال لها ذات نطاق لذلك. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل فلما قرب ابو بكر الراحلتين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له افضلهما، ثم قال اركب فداك ابي وامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اركب بعيرا نسلي. قال فيا لك يا رسول الله بابي انت وامي. قال لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال كذا وكذا كذا وكذا. قال اخذتها بذلك. قال هي لك يا رسول الله. وروى الواقدي باسانيده انه عليه السلام اخذ القصواء، وكان أبو بكر اشتراهما ب800 درهم. وروى ابن عساكر من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وهي الجدعاء. وهكذا حكى السهيلي عن ابن إسحاق أنها الجدعاء والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق فركب وانطلق واردف أبو بكر عامر بن فهير مولاه خلفه ليقدمهما في الطريق. فحدثت عن أسماء أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل لعنه الله، فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها رضي الله تعالى عنها من أذنها كما تقدم. قالت فمكثنا 3 ليال ما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس لا يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا قيمتي أم معبدي هما نزل بالبر ثم تروح فأفلح من أمس رفيق محمد ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومع قعادها للمؤمنين بمرصدي صلوات ربي وسلامه عليه. قالت أسماء رضي الله تعالى عنها فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن وجهه إلى المدينة. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل كانوا أربعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن فير مولى أبو بكر وعبد الله بن أرقد، كذا يقول ابن اسحاق، والمشهور عبد الله بن أريقة الدولي، وكان ذاك مشركا. قال ابن اسحاق ولما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا، ثم جاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم جاز بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لقفا، ثم جاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطان بهما مدلجة مجاج، ثم سلك بهما مرجيح مجاج، ثم تبطن بهما مرجيح من ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة من مدلجة ثعهنا، ثم على العبابيث، ثم جاز بهما القاحة، ثم هبط بهما العرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم، فحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء إلى المدينة، وبعث معه غلاما له يقال له مسعود بن هنيد، ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العير عن يمين ركوبة ويقال ثنية الغائر، فيما قال ابن هشام حتى هبط بهما بطن ريم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة، خلت من شهر ربيع الأول يوم نسل حين اشتدت الضحاء وكادت الشمس تعتدل. وقد روى ابن عامر من طريق الوقدي وقد روى ابو نعيم من طريق الوقدي من ذكر هذه المنازل وخالفه في بعضها، والله تعالى اعلم. قال ابو نعيم حدثنا ابو حامد ابن جبلة حدثنا محمد بن اسحاق والسراج حدثنا محمد بن عباد بن موسى العجلي حدثنا اخي موسى بن عباد حدثنا عبد الله بن سيار حدثنا ياس بن مالك بن الاوس الاسلمي عن ابيه قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر مروا بإبل لنا بالجحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذه الإبل؟ فقالوا لرجل من أسلم، فالتفت إلى بكر رضي الله تعالى عنه فقال سلمت إن شاء الله، فقال ما اسمك؟ قال مسعود. فالتفت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال سعدت إن شاء الله. قال فأتاه أبي فحمله على جمل يقال له ابن الرداء. قلت وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه خرج من مكة إلى المدينة ودخل المدينة يوم الاثنين، والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة 15 يوما، لأنه قام بغار ثور 3 أيام ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة، واجتاز في مروري على أم معبد بنت كعب من بني كعب بن خزاعة. فقال ابن هشام وقال يونس عن ابن إسحاق اسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أسلم، وقال الأموي هي عاتكة بنت تبيع حليف بني منقذ من ربيعة بن أسلم بن ضبيس بن حرام بن حبيشة بن حبشية بن كعب بن عمرو. لهذه المرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة بن أم معبد، واسمه أكثم بن عبد العز بن منقذ بن ربيعة بن أسلم بن ضبيس، وقصته مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وهذه قصة أم معبد الخزاعية. قال رحمه الله عز وجل: وهذه قصة أم عبد الخزاعي. قال يونس عن ابن إسحاق: قال يونس عن ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بخيمة أم معبد واسمها عتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أسلم، فأرادوا القراء، فقالت: والله ما عندنا طعام، ولا لنا منحة، ولا لنا شاة إلا حائل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها، فمسح ضرعها بيده، ودعا الله، وحلب في العس حتى أرغى، وقال: اشربي يا أم معبد. فقالت: اشرب، فأنت أحق به. فرده عليها فشربت، ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل ذلك بها فشربه، فشرب، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرا، ثم تروح. وطلب قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد، فسألوا عنه، فقالوا: أرأيت محمدا من حليته كذا وكذا؟ فوصفوه لها، فقالت: ما أدري ما تقولون، قد ضافني حالب الحائل. قالت قريش: فذلك الذي نريد. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا يعقوب بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حدثنا أبي عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين، فدخل الغار، فإذا في الغار جحر، فألقمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عاقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء، فأقام في الغار 3 ليال، ثم خرج حتى نزل بخيمات أم معبد رضي الله تعالى عنها، فأرسلت إليه أم معبد: أن إني أرى وجوها حسانا، وإن الحي أقوى على كرامتكم مني. فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغيرا بشفرة وشاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردد الشفرة وهات لنا فرقا، يعني القدح. فأرسلت إلي ألا لبن فيها ولا ولد، قال: هات لي فرقا. فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت وضرت، فحلب فملأ القدح فشرب وسقى أبا بكر، ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. ثم قال البزار رحمه الله: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، وعبد الرحمن بن عقبة لا نعلم أحدا حدث عنه إلا يعقوب بن محمد، وإن كان معروفا في النسب. قال رحمه الله عز وجل: وروى الحافظ البيهقي من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزل لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبد الله، إنما أنا امرأة وليس معي أحد، فعليكم يا بعظيم الحي إن أردتم القراء. قال فلم يجبها، وذلك عند المسافة. فجاء ابن لها بأعنز يسوقها، فقالت: يا بني، انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين، فقل لهما: تقول لكما أمي اذبح هذه وكلا وأطعمانا. فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح. قال: إنها قد عذبت وليس بها لبن. قال: فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء بها، فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى. ففعل بها كذلك، ثم سقى أبو بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك، وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة. فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرآه ابنها، فعرفه، فقال: يا أم، هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه، فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال أو ما تدرين من هو؟ قالت لا. قال هو نبي الله. قالت فأدخلني. قالت فأدخلني علي. قال فأدخلها فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها. زيد بن عبدان ما في روايته قال فدلني عليه، فانطلقت معي وأهدت للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من أقط ومتاع الأعراب. قال فكساها وأعطاها. قال ولا أعلمه إلا قال وأسلمت. إسناده حسن. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل، وقال البيهقي هذه قصة شبيهة بقصة معبد، والظاهر أنها هي، والله تعالى أعلم. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن مكرمين حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد السكري حدثنا عبد الملك بن وهب المزحجي حدثنا الحر بن الصياح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر وعامر بن فهير مولى أبو بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية. وكانت أم معبد امرأة برزاتا جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي، فسألوها هل عندها لحم أو لبن تشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك. وقالت لو كان عندنا شيء ما عوزكم القراء، وإذ القوم مرملون مسنتون. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقال شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال فهل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال هل تأذني لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فأحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله عز وجل. ومسح ضرعها وذكر اسم الله ودعا بناء لها يربض الرهط. فتفاجت واجترت، فحلب فيها سجا صلى الله عليه وسلم حتى علاه البهاء، فسقاها وسقى اصحابه فشربوا عللا بعد نهل، حتى إذا رأوا شرب آخرهم قال ساق القوم آخرهم. ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء، فغادروا عندها ثم ارتحلوا. قال فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعن زنع جاف يتساوكن هزلا لا نقى بهن مخهن قليل. فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوبة في البيت والشاة عازب. فقالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثي كيت وكيت، فقال صفيه لي، فوالله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلبه. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الوجه حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه سفلة ولم تزر بي صعلة قسيم وسيم في صلى الله عليه وسلم. قسيم وسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أزج أقرن، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما، وعليه البهاء. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. رابعة لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا صلى الله عليه وسلم. له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله، إن قال استمعوا لقوله وإذا وإن أمر تبادروا لأمره محفود محشود محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال يعني بعلى صلى الله عليه وآله وسلم عليكم السلام وبركاته هذا والله صاحب قريش الذي تطلب ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ولأجهدن إن وجدت لذلك سبيلا. قال وأصبح صوت بمكة بين السماء قال وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول ويقول جزى الله رب الناس خير جزائه. رفيقين حلا بخيمتي أم معبد هما نزلا بالبر وارتحلا به. فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤدد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالب يضر لها في مصدر ثم موردي. صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس يعني بمكة وقد فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأجاب حسن بن ثابت لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمى وهداة يهتدون بمهتدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهنئ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي. ويهنئ بني كعب مكان فتاتهم ومقعد للمسلمين خير بمرصدي. قال يعني عبد الملك بن وهب فبلغنا أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الملك بن وهب المدحجي فذكر مثله سواء. وزاد في أخيره قال عبد الملك بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أبو نعيم من طريق عن مكرم بن محرز الكعبي الخزاعي. عن أبي محرز بن مهدي عن هزام بن هشام عن ابن حبيش بن خالد عن أبيه عن جدي حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج منها مهاجرا هو وأبو بكر وعامر بن فهير ودليلهم عبد الله بن أراقة الليثي. فمروا بخيمة أم معبد وكانت امرأة بارزة جلدة تحتبي بفناء القبة وذكر مثل ما تقدم سواء. قال وحدثناه فيما أظن محمد بن أحمد بن علي بن مخلد حدثنا محمد بن يونس بن موسى بن يعني القديمي حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب حدثنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري حدثنا أبي عن أبي سليط البدري رضي الله تعالى عنهم قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهير وابن أريقط يدلهم على الطريق مر بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه. فقال لها يا أم معبد هل عندك من لبن؟ قالت لا والله إن الغنم لعازبة. قال فما هذه الشاة؟ قال خلفها الجهد عن الغنم. قال ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم. ثم ذكر البياقي رحمه الله عز وجل يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة. ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية. فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ابن إسحاق ابن أيوب حدثنا أحمد محمد بن غالب حدثنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان قال لما انطلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه وابو بكر مستخفين مروا بعابد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، قال ما عندي شاة تحلب غير انها هنا عناقا حملت اول الشتاء وقد اخدجت وما بقي لها لبن، قال ادعوا لي ادعوا فقال ادعوا بها فدعا بها فاعتقلها النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومسح ضرعها ودعا حتى انزلت، وجاء ابو بكر بمجن فحلب فسقى ابا بكر ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب ثم قال الراعي بالله من انتم؟ فوالله ما رايت مثلك قط، صلى الله عليه وسلم قال او تراك تكتم علي حتى اخبرك؟ قال نعم، قال فان محمد رسول الله، فقال انت الذي تزعم قريش انه صابئ؟ قال انهم لا يقولون ذلك، قال فاشهد انك نبي واشهد ان ما جئت به حق وانه لا افعل ما فعلت الا نبي وان متبعك، قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا، فاذا فعلت اني فاذا بلغك اني قد ظهرت فاتينا. ورواه بأعلى الموصلي رحمه الله عز وجل عن جعفر بن حميد الكوفي عن عبيد الله بن اياد بن لاقيط به، وقد ذكر ابو نعيم رحمه الله عز وجل هنا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أيوب يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال يا غلام عندك لبن تسقينا؟ فقلت إني مؤتمن ولست ساقيكما، فقال هل عندك من جذعة لم ينز علي الفحل بعد؟ قلت نعم، فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع، وجاء أبو بكر بصخرات منقعرة فحلب فيها ثم شرب أبو بكر وسقيان، ثم قال للضرع اقلص فقال صاب. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعون فيها أحد رضي الله تعالى عنه. فقوله هو في هذا السياق وقد فر من المشركين ليس المراد منه وقت الهجرة، إنما ذلك في بعض الأحيان الأحوال قبل الهجرة، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدم، وقصته هذه صحيحة ثابتة في الصحيحة وغيرها والله تعالى أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله والزبيري حدثنا أبي عن قائد مولى عباد عن فائد مولى عبادي لا قال خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن موسى ابن سعد رضي الله تعالى عنه أتى ابن سعد، وسعد هو الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة، فقال إبراهيم أخبرني ما حدثك أبوك؟ قال ابن سعد حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم هو ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد هذا الغائر من ركوبة وبه لصان، من أسلم يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليهما. قال سعد فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحب هذا اليماني، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلم، ثم سألهما عن أسمائهم فقال نحن المهانان، فقال بل أنتم المكرمان، وأمرهم أن يقدم عليه المدينة. فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبو أمامة وسعد بن زرارة؟ فقال سعد بن خيثمة إنه أصاب قابلي يا رسول الله، أفلا أخبره ذلك؟ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر هذا المنزل رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج. انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. نقف على فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة وأين استقر منزله بها، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا